الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية إلى أن يوحد الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أبنيائهم فترد إلى فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب. أخرج ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: إن الراية غدا رجلا الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها. كلهم يرجو أن يعطاها. فقيل: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ، كان لم يكن به وجه، فأعطاه الراية فقال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من نور النعم. قوله يدركون أن يحفظون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا هو الباب الخامس. كتاب التوحيد، فضل التوحيد، تحقيق التوحيد، وخوف من الشرك. هذا هو الباب الخامس من كتاب التوحيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي طريقة الرسل وهي سبيله صلى الله عليه وسلم. استدل المصنف رحمه الله تعالى شهادته من القرآن: قل يا محمد هذه سبيلي، هذه طريقتي، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم ويقين، أنا ومن اتبعني. الدعاة لابد أن يكون على علم وعلى يقين، وسبحان الله تنزيها لله وما أنا من المشركين. ثم قال: تدل على ذلك من السنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ بن جبل رجل من الأنصار، رجل من الخزرج أهل المدينة، الذي أثنى صلى الله عليه وسلم عليه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيه: يحشر يوم القيامة معاذ بن جبل أمام العلماء، أمام علماء الأمة المحمدية، علماء السنة، ليس علماء الضلال والطرق والصوفية، لا، علماء السنة والجماعة، يحشر معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء برتوة، اختلف العلماء بالرتوة على أقوال متقاربة، منهم من قال رمية بسهم قدامهم، ومنهم من قال رمية بقوس، ومنهم من قال رمية بحجر. وعلى كلا الأقوال أن معاذ بن جبل رضي الله عنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء العاملين المتبعين له صلى الله عليه وسلم، يحشر أمامهم برتوة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وسبق الإشارة إليه، أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال يا معاذ، قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ ثلاث مرات، قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهذا الحديث متفق عليه. قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله، حق الأول واجب على العباد، واجب عليهم، كما قال عز وجل آمنوا بالله ورسوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، الذي لا يؤمن النار قدامه، والذي قلبه مريض النار قدامه، وليس بينك وبين النار لا أن تزهق روح. حق الله على العباد أن يعبدوه، يخلدوا له العبادة، يخلصوا له العبادة ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله حق تفضل وإحسان منهم أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ وأنها بشرى لكل مؤمن وبشرى لكل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، يتكلوا على هذا، دعهم يعملون. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، يعني خروجا من الإثم. وتوفي معاذ بن جبل رضي الله عنه في طاعون عمواس الذي أصاب الشام وكان فيه رضي الله عنه. في هذا الحديث المتفق عليه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من اليهود، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أخرى حديث آخر إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وفي هذا الحديث أول ما يدعى الناس إليه الشهادتين، لأنها هي الإسلام، فإذا قضى المسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعلمهم أن الله ترضى عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله ترضى عليهم صدقة هي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لذلك قال علماء الفقه على هذا الحديث السنة أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد وترد على فقرائهم، ولا يجوز نقلها، ما قال الرسول جبها المدينة، علمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. إياك كلمة تحذير، احذر أن تأخذ كرائم أموالهم، يعني مثلا من الإبل الخلفة التي فيها لبن فيها حليب، أو من البقر التي فيها حليب، أو من الغنم، أو السميمة كريمة التي هي قليلة في الإبل أو البقر أو الغنم، احذر أن تأخذ كرائم أموالهم. قال العلماء على هذا الحديث: إذا كان الإبل بعضه سمان وبعضه ضعاف وبعضه صغار وبعضه كبار، يأخذ من هذا ومن هذا، هذا العدد. وإذا كان البقر كذلك يأخذ من هذا ومن هذا، وإذا كان الغنم كذلك يأخذ من هذا ومن هذا. وإياك يا معاذ وكرائم أمواله، إذا أخذت كرائم فإنك عرضت نفسك لدعوة المظلوم، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، اجعل بينك وبينها عدل يقيك الله بهذا العدل عذاب النار، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال العلماء: حتى ولو كانت من كافر، إذا ظلمته ودعا الله عليك فإن هذه الدعوة ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه، يعني أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ثم قال رحمه الله أيضا: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل من الأنصار أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: يوم خيبر، غزوة خيبر متى؟ سنة سبع، وغزوة بدر ثانية في ثانية من الهجرة، في 17 رمضان، في 17 رمضان، وغزوة أحد سنة ثالثة من الهجرة، ثالث في 15 من شوال، هذه غزوة خيبر، غزوة ديار اليهود. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم سنة خيبر، أبو هريرة سنة 7 من الهجرة، وفتح مكة 8، وغزوة حنين 8 أيضا، بعد الغزوة حنينين، أبين الطائف ومكة، أهل الطائف، أهل الطائف، ثم الهوازن، ثم من علماء التاريخ هوازن، غزوة هوازن، هم عتيبة طارق، هوازن هي عتيبة حاليا، أهل الطائف، عتيبة وغيرها، المفتاح كله كان سخيف، الطائف كان سخيف وهوازن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، غالب السكان سخيف، غالب السكان سخيف، إيه نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا، يعني بكرة، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الناس شغلوا عن بشارة الفتح: من وهذا الرجل الذي حاز هذه الفضيلتين؟ وهو أنه يحب الله ورسوله، والله ورسوله يحبانه. لما غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغدوة، عندنا غدوة وعندنا رغوة، قال الله عز وجل في ريح سليمان: غدوها شهر ورواحها شهر، يعني من الصباح إلى الزوال تمشي الإبل في شهر، ريح بساط عظيم يجعل عليه ما شاء، إبل، بقر، غنم، متاع، رجال، رجال ريح تشير، سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيض أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. يقول الله بحق سليمان: هذا عطاؤنا، أمن أمسك بغير حق، ما تحسب عن يوم. كذلك لداود: غفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسنى. أبو داود الناس انشغلوا عن بشارة الفتح بهذا الرجل. فلما غدوا قلنا الغدوة من الصباح إلى الزوال، غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصباح يعني يصلون معه الفجر. يقول عمر رضي الله عنه فتطاولت، يعني بدل أنه جالس طول على ركبتين لعل الرسول يراه ويناديه. ليس رضي الله عنه طمعا في الإمارة بل طمعا في هاتين المنقبتين، جعل يتلفت صلى الله عليه وسلم في الصحابة الذين صلوا معه الفجر. فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه ما حضر. فأرسلوا إليه الصحابة لما طلبه الرسول، في رواية فأرسل إليه الرسول فأتي به أرمد من يشوف يقال، حتى جاءوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه من ريقه ودعا له فبرأت عيناه بالحال صلى الله عليه وسلم. فقال علي العين الذي أصابها الرمد وبصق فيها الرسول ما أصابها رمد بعد ذلك. فأعطاه الراية وقال انفذ يا علي، قال انفذ على رسلك على هنيئتك من غير عجلة ولا طيشة حتى تنزل بساحتهم، ساحة القوم ما يقرب من بلادهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، الصلاة والزكاة والصيام والحج. ثم حلف له صلى الله عليه وسلم فقال فوالله، حلف له صلى الله عليه وسلم والصادق تأكيدا، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا وإن كانوا من هذه الشرذمة الملعونة المغضوب عليهم هم اليهود، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كانت حمر النعم الابل الحمر افضل شيء عندهم. قوله يدوكون يخوضون، قيل ان علي رضي الله عنه اخذ الرايه ومشى، وفي روايه انفذ على رسلك ولا تلتفت، مشى قليل ثم وقف ولم يلتفت رضي الله عنه. قال يا رسول الله على ما قاتلهم عليه؟ قال قاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. ففتح الله على يدي علي رضي الله عنه. تعلق الرافضة بهذا الحديث، وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه من أكبر علماء أهل السنة والجماعة رضي الله عنه، وقال إن هذا ليس فيه تعلق للرافضة ولا للشيعة، فإن الله أخبر أنه يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وليس هذا فيه تعلق له، لكن هذه منقبة لعلي حازها رضي الله عنه. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. علي بن أبي طالب يعتبر رابع الخلفاء الراشدين، خلفاء الراشدين أربعة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو أفضل الأمة بعد النبي، ثم يليه بالأفضلية عمر، ثم يلي عمر عثمان، ثم يلي علي، الأربعة الذين بشرهم الرسول بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أخبر أن الله دعا فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إياكم ما يحدثه الناس وما يحدثه علماء الضلال من البدع، لأن البدع بريد الكفر. الأربعة هؤلاء ثلاثة قتلوا شهداء. علي أولا أبو بكر تولى الخلافة سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام ومات على فراشه رضي الله عنه. ثم قد أوصى بالخلافة، أوصى ودعا عثمان فكتب الوصية بالخلافة لعمر، وتولاها عمر رضي الله عنه عشر سنين وأشهر. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في ذلك في حياته فقال: أخذ الدلو أبي بكر ويغفر الله لأبي بكر، ثم أخذه عمر وضرب الناس منه بعطن، سقوا وزرعوا، جزعت رقعة الإسلام، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر فارس والروم، أكبر دولتين وأكثر دولتين. غزاهم المسلمون وأنفقت كنوزهما في خلافة عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من قتلهم أبو لولو أتى المجوس قتله في محراب الرسول، قتله في محرابه صلى الله عليه وسلم، هذا محرابه اللي في الروضة، هذا محرابه. وهذه الزيادة اللي بعد الشبه زيادة عثمان من وقت الرسول هذا هذه بيوت 70 سنة ما دخلت في مصر، 70 سنة بعد وفاته ما دخلت في مصر، تجارين وخرافيين وعلماء ضلال. إذا قيل لهم الصلاة في المسجد في قبر حرام قالوا هذا المسجد، أعوذ بالله من كل من الجاهلين، أعوذ بالله من أقول على الله بالعلم، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. 70 سنة بعد وفاته قبره وقبر صاحبه خارج المسجد صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه يدعو، وكل مسجد في قبر الصلاة حرام فيه ولا يقبلها الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهو على فراش الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في حديث آخر: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. الذي يبني المسجد على القبر داخل في اللعنة، وهو مقلد لليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم حشر معهم. وفي رواية: من تشبه بقوم حشر معهم. الرسول لعن الذين يبنون المساجد على القبور، وأخبر أن الصلاة لا يقبلها الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قال العلماء رحمهم الله: إذا كان المسجد الأول يجب نبش القبر، يجب نبشه، وإذا كان القبر الأول يجب إزالة المسجد، والصلاة حرام فيه. خارج المسجد، من الذي دخله؟ من الذي دخله؟ دخله الوليد بعد 70 سنة من وفاته، من خلف بني أمية، ودخل صلى الله عليه وسلم. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. إيش قال؟ طوبى للغرباء الذين يصلحون إلى بلد الناس، أكثر الناس سيئين، لا في اعتقاداتهم ولا في عباداتهم ولا في معاملاتهم ولا في حياتهم. طوبى للغرباء الذين يصلحون إلى بلد الناس. طوبى العلماء، الغرباء هم النزاع من القبائل، نزاع قليل، مساجين ماشيين مثل الغنى. الشيخ لما بقول للإنسان جاي من جماعة الظهر مع العصر يعني وقصر إذا صليت في المسجد مع الإمام لا تجيء ولا تقصر. إذا صليت مع الإمام لو ما تدرك إلى التحيات الظهر صلى أربعة. أما إذا كان معك جماعة وصليت وحدكم صلى الظهر ركعتين ولا تجمع إلا عند الحاجة إذا بغى السافر. الجمع بين الصلاتين رخصة ولا يعمل بالرخصة إلا عند الحاجة. فقصر المسافر قصر المسافر إلى الصلاة السنة إذا كنت وحدك أو مع جماعة. أما إذا صليت مع الإمام سئل ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين فإذا صلى مع الإمام صلى أربعا قال تلك السنة هذه السنة لو ما تجلس مع الإمام من التحية صلي أربعا إذا كانت الظهر أو العصر أو العشاء. إحنا عشان فارغ صلينا ما بعد وجمعنا وقصر مش بالإمام بالسفر ولا هنا؟ لا بالسفر نعم بس الجمع إذا كنت محتاجا له ولا الأفضل أنك تصلي كل وقت في وقت اللي محتاج هذا اللي مسافر جماعة الظهر والعصر وقصر معناه هو أنا أدركت صلاة العصر أصلي العصر شفت شلون؟ كيف تجمع وأنت مقبل على المدينة؟ شفت شلون البلد؟ كيف تجمع وأنت مقبل على المدينة؟ صلى الله عليه الظهر ركعتين وصلى العصر معنا. لا أقول لك هناك جماعة البصرة وجيت لهون أدركت صلاة العصر. أنا أقول لك إذا كان صليت الظهر وحده كله تجمع. رسوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خرج يوم التروية إلى منى فصلى بها الظهر ركعتين ولم يجمع ثم العصر لما دخل وقت العصر ركعتين لما غابت الشمس صلى المغرب ثلاثة لما غاب الشفق صلى بالناس بالحجاج حجة الوداع ركعتين وبات بمنى وصلى بهم الفجر ركعتين خمسة وقعت ما جمع لما جاء من مزدلفة بعدما ارتفعت الشمس يوم العيد صلى صلى الله عليه وسلم مزدلفة الفجر بالمسلمين يوم العاشر يوم السبت ويوم الحادي عشر يوم الأحد ويوم الثاني عشر يوم الاثنين ويوم الثالث عشر يوم الثلاث ما قصر صلى الله عليه وسلم ما جمع صلى الله عليه وسلم صلى كل وقت بوقتها ركعتين ركعتين الظهر والعصر والعصر أصل لك ما يجب يقولوا إن لم نزل الخلفاء الراشدين كان عمر رضي الله عنه متقدم يصلي بالناس صلاة الفجر وطعنه أبو لؤلؤة المجوس أعظم دولة كسرى وهم المجوس عباد النار وطعنه سبع طعنات ثم انصرف وطعن 13 صحابية مات منهم سبعة لما رأى رجل يفعل لهذا المسلمين كذا ألقى عليه بروسا فنحر نفسه أبو لؤلؤة المجوسي رحمة الله عليه وعلى أتباعه وعلى من رفقه وكان أمير المؤمنين عمر يتمنى الشهادة قبل أن يطعن يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك فالذي يسمعه يسأل ويقول كيف بالشهادة في المدينة لما طعن علموا أن الله استجاب دعاءه شهادة في سبيله وموتا في بلد رسول بل إحراز رسول الله رضي الله عنه هكذا من فعل جاء في الحديث من سأل الشهادة من سأل الله الشهادة بصدق أناله سبحانه وتعالى منزلة الشهداء وإن مات على فراشه رضي الله عنه. الله رأينا ما جرى على الصحابة خصوصا الخلفاء الراشدين وكاد القلب أن يترطب أفضل عباد الله ومع ذلك جرى عليهم الانتحار ما جرى لما طعن رضي الله عنه حرم مغشيا عليه. تقدم عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة من الأنصار ومن المهاجرين هل تذكر العشرة أبو بكر أولا أبو بكر مسعود عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي قبيلة من قريش تيمي رضي الله عنه ثم عمر بن الخطاب من المهاجرين ثم عثمان من المهاجرين ثم علي من المهاجرين الخلفاء الراشدين كلهم من المهاجرين وثلاثة قتلوا في سبيل الله. تقدم عبد الرحمن بن عوف قيل إن الذي في آخر المسجد ما سمعوا إلا تغير الصوت خر مغشيا عليه وتقدم قيل بعدما كبر أو أراد أن يكبر تقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وصلى بالمسلمين ثم نقل إلى بيته مغشيا عليه رضي الله عنه. من هو؟ عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال الرسول بحقه يا عمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجا. إذا سلك طريق ما يقدر الشيطان يقابله يحترق من قوة إيمانه يذهب يهرب. كان رضي الله عنه قوي القلب قوي الشكيمة. كل الصحابة رضي الله عنهم المهاجرون إذا أرادوا أن يأتوا المدينة يأتون بخفية ويخرجون في آخر الليل كل خوفا من أعدائهم كفار مكة. أما عمر رضي الله عنه لما استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة وأذن له جاء رضي الله عنه وصلى عند الكعبة وطاف شبعا ثم وقف وجاء إلى ينادي بأعلى صوته وأنجت قريش على الكعبة فقال يا معشر قريش أو كلمة بشعة ناداهم بها. قيل إنه وقف وقال شاهت الوجوه قولوا لأهل مكة شاهت الوجوه واحدة لكن الإيمان ما قد ملأ قلبه رضي الله عنه واثق بالله أنا مهاجر إلى المدينة بأعلى صوته فالذي يريد أن تفقده أمه ويرمل زوجته وأولاده فليخرج إليه. أنا مشى رضي الله عنه وركب راحلته وما تبعه واحد منه رضي الله عنه. الذي يريد أن تفقد أمه ويرمي زوجته وأولاده فليخرج إليه لا أحد من الصحابة إلا هو رضي الله. كان في جاهليته هو الرسول بقريش إلى من جاورهم أو حصل بينهم شيء هو الذي يرسلون رضي الله عنه. نقل إلى بيته رضي الله عنه بعد ذلك أفاق حين أفاق سأل أصلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قالوا لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وصلى وجروحه تمشي دما رضي الله. هذا العالم الذي هم غثى كغثاء السيف ما يصلي إلا إذا تدي المقدسة، آخرون ما يصلون إلا في رمضان. هل هؤلاء مسلمون؟ لا والله ما هؤلاء كفار بالله. يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلوات الله وسلامه عليه بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. حديث ثالث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. والله عز وجل قال في نص القرآن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة بإخوانهم اجعل من شرط توبتهم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لما أفاق رضي الله عنه وصلى وقال كلمة مشهورة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قيل عنده عبد الله، عبد الله ابن عمر صحابي ابن الصحابي، قال يا عبد الله اذهب فانظر من الذي قتلني عسى أن لا يكون مسلما فيطالبني بشيء يوم القيامة، واذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل يستأذن عمر. ذهب عبد الله رضي الله عنه وسأل فأخبر أن الذي قتله عبد المغيرة بن شعبة، ما اسمه؟ أبو لولا، أبو لولا المجوسي. قال قتله الله حين أخبر عبد الله إني لساع إلى المغيرة أن يخفف عنه. المغيرة كان عبده هذا أبو لولا المجوس من المجوس أعداء الله وأعداء رسوله، جاء ضرب عليه كل يوم 4 دراهم حدادا، ثم دق الباب على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، دق عليها البيت وسلم عليها وبكت رضي الله عنها. قالت ما حال أمير المؤمنين؟ قال إنه يقرئك السلام وقد طعن 7 طعنات ويستأذن منك أن يدفن بجواري صاحبيه. بكت رضي الله عنها وقالت إن هذا القبر قد عددته لي والآن أوثره على نفسي. يا عبد الله لما أقبل على أبي قال أبشر يا أمير المؤمنين بالذي يسرك الذي قال قتلك أبو لؤلاء ليس مسلم مجوسي ونحر نفسه. وعائشة رضي الله عنها قد أذنت أن تدفن بجوار صاحبيك. قيل إنهم دعوا طبيبا أو طبيب نصراني أو حريق اللحية طبيب عربي مسلم فأسقاه لبنا فخرج اللبن من بعض الطعامات، خرج اللبن وقال يا أمير المؤمنين أرى أنت أرى أن هذه النهاية. جعل الصحابة رضي الله عنهم يلحون عليه يا أمير المؤمنين أوصل الخلاف، يا أمير المؤمنين لا تترك الناس تضيع الخلاف بينهم. لما أكثروا عليه مريض رضي الله عنه فقال لهم إن استخلف عليكم فقد استخلف من خير منه، لأن أبا بكر صلى الله عليه وإن أترككم فقد ترككم من خير منه. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فضلاء الصحابة كبرائهم يبحون عليه يا أمير المؤمنين لا تترك هذه الأمة أوصي بالخلاف. لكن رضي الله عنه وفق وتأمل القرآن الله مدح المؤمنين بقوله وأمرهم شورى بينهم، فقال الأمر شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي، هل يتفقون على خلافة عثمان أو يتفقون على خلافة علي؟ أنا مستة، أنا مستة سعد وبكر وعمر وعثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص طلحة بن عبيد الله عبيد عامر بن الجراح قلنا، الزبير بن العوام، سعيد بن زيد بن نوح، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، هذا عبيد عامر بن الجراح، طلحة بن عبيد الله، سعيد بن زيد بن نفيل، بقي واحد، زبير بن عوام، أنا ما عديته، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، هذا عبيد عامر بن الجراح. جماعة داخل الحرم صل صلوات وبعدين خارج احرام، خارج الحرم ولا داخل الحرم؟ هذه اللي انا افهم. اذا تيسر لك دخول الحرم فهو افضل، اذا شفت الصفوف متصلة على شرط متصلة صنع بالمسعى ولم اؤدي العمر ما يخالف يعني شو بارك الله فيك أنا الحمد لله أخذت منذ شهرين أو شهر ونص. أنا قرأت كثير كل شيء. إيش بريفية؟ أخذت العمرة منذ شهرين أو شهر ونص. قاس والحمد لله ما بعد توتر. لأني حرقته وأنتم تحرقون لحاكم ولا تحرقون الرؤوس. لا لكم. لا. هذا صلاح كلام. لازم شخص. لا أنا لا أحلق. لازم شخص لأنه منافع. أنا منافع. لا تتهمنا بهذا، لأن أتهمي بالظاهر، نقول الظاهر الله باطن له الله. أنا أذهب لا تزكي نفسك الله أعلم وأعلم من أتفر، لكن تأخذ شعيرات وتظن أنك زيك. أذهب إلى الحلاق قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، إن شاء الله تصدق إن شاء الله. أنا صدق إن صدق عندما شوية أنت موظف في مصر، إذا كنت مرضى ما يبون يستحلق رحيك، احلق رحيك ولا تحلق رأس. أنا هنا في المملكة، كنت في المملكة، شو بارك الله فيك، وكنت مع في الوزارة، إذا كنت مع الدكتور فويد الله مستعان. يعني شوف إذا كان الرسول دعا المحدقين رؤوسهم ومقصر أربع مرات، ثلاث مرات المحدقين ومرة واحدة المقصر، ولا بالتغسيل هنا بالمكينة كل بالمقص. حاصل من هذا أنا قلت لك وصلت وصلنا بسيارتنا بعد العشاء مثلا الساعة 9 مدخيف لا الليل، ويستحب الدخول في الليل. بعض الأسرة والأولاد قالوا نبي نقضي عمرتنا قلت لا، أنا خذونا نسلم الفندق خذوا المفتاح أنا برد، ولا قضيتها إلا بعدما صليت الفجر وسبحت وهللت وأوردت يعني قضيت العصر مشيت الحمد لله وطفت سبحان. لا أنا بكلم أصبر شوية بعدين سعيت بعدين الحمد لله حلقت رأسي سأقولك المسافة هذه ما قضيت الصلاة صلي متى تعبان أرجوك جاي يأكل ما هو يا خير. أول ما يأتي الإنسان ملزوم يبدو عمر حاله يعني، بس يسأل واحد هل أؤدي الصلاة طوال اليوم حتى المساء وأؤدي مناسك العمرة هل يصح هذا؟ يصح هذا، صد الظهر ثم العصر إذا كانت حرارة ثم بعدين بعد العصر جزاك الله خير. ها هذا ما أبغي أن هذا سؤال ثاني صغير يعني. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. خلاص اجتنبوه. الإنسان لا ينظر إلى راحته، ينظر إلى راحته، يجي تعبان وحرارة شديدة أو شمس قارصة يروح يكلف نفسه، لا تلقوا بأنفسكم، لا يكلف الله نفسه إلا نفسه. سؤال ثاني عمر، سؤال ثاني. طيب تحية المساجد في كل العالم ركعتان، وتحية المسجد الحرام الطواف، هل يصح؟ هذا سؤال دافئ. اي نعم. احنا قلنا يسألوا اهل الذكر. اصبر يا لا تعلم. احنا اذا دخلت الفقه السنة اذا دخلت بارك الله حتت يعني اذا دخلت الحرم شوف فقد اقيمت الصلاة صلنا. لا انا عموما يعني انا عايز انزل كنت دخلت الحرم عشان اصلي. اذا دخلت الصلاة اصلي ركعتين. اذا دخلت الصلاة وانت تعبان صلي ركعتين. ركعتين طيب. نعم. ثم صلي الفريضة ثم روح البيت يعني واروس بعدين عدينا داء العمرة. لا أنا لا أنا بتكلم في عادي ما لي دعوة بالعمرة. لا أنا بتكلم صلي ركعتين إذا تحس بنشاط أو الجو مثلا طيب. أنا عموما لا أنا قاعد بقى في الحرم على طول أنا داخل عايز أخش على طول. هل أصلي ركعتين تحية المسجد؟ هل أذى المسجد؟ إذا تحس لا هذا ما إذا تحس من نفسك إذا تحس من نفسك بنشاط كان مثلا الأذان يعني في فرصة كيف أفضل. أما إذا كان على العكس تعبان أو شمس قارصة أو سوى قادم من سفر صدق حتين وجلس. جزاك الله خير عمر رضي الله عنه. كم قلنا الحين خلق عشر مسلين بالجنة؟ الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، عبيدة عامر بن الجبار، أبا عبيدة هذه كنيته طلحة بن عبيد الله، عامر بن الجبار، عامر أبا عبيدة عامر بن الجبار طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن سعد الزبير بن العوام، الزبير بن العوام سعيد بن زيد بن نفيل، سعيد بن زيد بن نفيل. هلوك معنا يا زخمي هلوك معنا. لو بسألني نفس سؤال هؤلاء الستة بعدما مات عمر وكفنا وصلي عليه قال لهم قبل موته إذا حملتموني على أكتافكم ودفوا الباب على عائشة يقولوا يستأذن عمر إن أذنت لكم ادفنوني بجوار صاحبي وإلا ادفنوني بالبخور لأني أخشى أن تكون خافت من أمر الخليفة فإذا أنا مت الخليفة يمت. قالوا لك دقوا الباب بعدما صلى عليه وقالوا أيدي عمر قالت نعم. قيل إن هؤلاء الستة وكلوا الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف. يقول عبد الرحمن بن عوف مرت علي ثلاثة أيام بلياليها وثلاثة ليالي ما أدركت قبله ما نم ثلاثة أيام وثلاثة ليالي بالله عليك محدث ما أدركت أمره. يذهب إلى عثمان رضي الله عنه ويبادل الحديث ويطيل الكلام معه حتى يظن عثمان انه سيبايع الان ويقوم انا من بيعه. يذهب الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه ويبادل الحديث حتى يظن علي انه سيبايعه ثم يقوم وانا من بيعه. يقول مرت علي ثلاثه ايام بلياليها ما ذقت امرا اهتمام رضي الله عنه بامر المسلمين وهؤلاء الخمسه وكل امر اليه لعلمهم رضي الله عنه قوه وايمان وهو النبي صلى حين طعن عمر بن مسلم. الله عندنا بئر عريس شاهد للذين دفنوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. بئر أريس هذه قريبة من قباء. كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم خرج مبكرا من بيته وتوجه إلى قباء ماشيا على قدميه، لعل المغيرة بن شعبة إما رآه أو ذكر له فتبعه، تبع الرسول صلى الله عليه وسلم رجل وحده. دخل بئر أريس، وهذا بستان له باب. فأضمر رضي الله عنه في نفسه قال لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. لما دخل ورأى الرسول، الرسول محل الماء، تعرفونه محل الماء واضح، يابس، جلس فيه وأدى رجليه في البيت، أدلى رجليه صلصاً في البيت. لما رآه المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة الذي عبده أبو لؤلؤة المجوسي، رد الباب وجلس وراءه. يا رجل دق الباب، قال له انتظر، ماذا تحدث؟ انتظر حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء وأقبل على الرسول، قال يا رسول الله هذا رجل يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة. يقول ففتحت الباب فإذا أبو بكر الصديق. قال قلت الرسول يقول أذن له وبشره بالجنة. ذهب وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجليه في البيت. قلنا أبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي القرشي، أفضل الأمة بعد نبيه رضي الله عنه. لما دخل وبشره رد الباب وجلس وراءه. جاء رجل ثاني ودق الباب، قال له المغيرة رضي الله عنه، كان من أشهر قواد عمر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أو من مستشارين رضي الله عنه، قال له انتظر حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب فقال يا رسول الله هذا رجل يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة. فتح فإذا عمر، قال قل قال قال له المغيرة الرسول يقول أذن له وبشره بالجنة. دخل رضي الله عنه وجلس عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجليه في الجنة. قالوا ثلاثة رجلي الرسول، رجلي أبو بكر، ورجلي عمر. حينما دخل عمر وبشره رد الباب وجلس وراه. جاء رجل ثالث دق الباب، قال له المغيرة انتظر حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ذهب وقال يا رسول الله هذا رجل يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيب، بلوى تصيب. ففتح فإذا عثمان بن عفان، سمى ذو النورين لأن الرسول زوجه بنتين من بناته، رقية عاشت معه ثم ماتت، ثم زوجه بأم كلثوم بنات خديجة رضي الله عنه، عاشت معه مدة ثم ماتت. فقال يا عثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناك. فيسمى ذي النورين رضي الله عنه. لما قال له ما قال له الرسول أذن له وبشره بالجنة صلى الله عليه وسلم على بلوى تصيبه، ضربت عيناه من البكاء وقال الله المستعان. دخل فوجد البئر قد امتلأ، ما له محل، وجلس بعيد شوية. يقول الراوي فأولت ذلك بقبولهم، الذين أدوا أجلهم بالبئر دفنوا في بيت عائشة، وعثمان رضي الله عنه دفن في خارج البقيع، أن الذين غاروا عليه الحمد لله أراهم الله العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. عوصر رضي الله عنه عوصر وقتل في داره شيء منه؟ عثمان بن عفان في داري في داري فتنة. أعوذ بالله من الفتن. أعوذ بالله من الفتن تدعو الحليمة حيران. أعوذ بالله. الله عز وجل يقول أبي يصرون أم علي يترعون أبي حلاف ولا يبعثن على أولئك فتنة تدعو الحليمة من الحيران. عليه الصلاة والسلام قال سيدنا عمر يا نغلق الفتنة بعدها رحبت صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مسلمين. آمين يا رب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأخلاقنا. آمين. دقيقة ومع المسائل وعلي قتل يعني قتل بالكوفة بالكوفة بالكوفة بالعراق وهي العاصمة التي نقلها العاصمة من المدينة إلى الكوفة رضي الله عنه. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة مسديتك. اللهم أكبر الله أكبر. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم.